كلا لا إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل كلا إذا بلغت أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان